إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بالعقيدة، أو التي يقع في هذه الأخطاء كثير من المسلمين فيما يمس وفيما يخص العقيدة. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عند الخطأ رقم 169، وهو قول القائل حاجة أثر العمر، وهذا قول خاطئ، لأنه لن يموت إنسان حتى يستكمل أجله كاملا، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمما كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب رزق كل إنسان، وكتب حياته وعمره في أي وقت تنتهي. وقال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي أن كل إنسان له أجل سيأتي فيه يوما ولحظة ما ينتهي فيها أجله. إذن من الخطأ أن يقول الإنسان حاجة قصر العمر، لأنها هنا قد علمنا من كلام ربنا ومن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن العمر لا ينتهي قبل الموعد الذي حدده الله، ولا ينقضي قبل الموعد الذي حدده الله، حتى الرزق لا يأخذ أحدا رزقا غير رزقه، أو أن أحدا لن يموت قبل أن يستكمل ويستوفي رزقه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، يعني بتقول يا رب طول لي في عمرهم، يعني بتقول يا رب ما يموتوش، ها ألا لما يعني ربنا يكون طول في عمرهم وبارك في عمرهم بحيث ان هي تستمتع بإيه؟ بهم في هذه الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انك سألت الله لآجال مضروبة، ده كل انسان عمره محدد، انك سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، يعني معنى كده أن الدعاء بتاعك ده ماله لن يقدم ولن يؤخر، لأنه لن يزيد في عمر الإنسان شيئا بالدعاء ولن ينقص من عمره شيئا بالدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم لن يعجل شيئا قبل حله، ما فيش حاجة هتحصل قبل أوانها، أو يؤخر شيئا عن حله، ما فيش شيء هيتأخر عن موعده. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو من عذاب في النار كان خيرا وأفضل. وإن كنت، احنا عايزين نتعلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يبقى لما تيجي تدعو بشيء يفيدك، تدعو بشيء يكون له مردود عليك ومرجوع ليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا لك، أو كان خيرا وأفضل. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدورة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. يعني فيش زيادة في العمر ولا في نقصان في العمر. وده برضو بيقودنا للخطأ اللي بعض الناس بيقع فيه لما يجي يقول لك ايه، لما يكون انسان مات يوم يقول له البقية في حياتك، البقية في حياتك، كأنه يقصد ان هذا الذي مات كان يبقى له من اجله ومن عمره عدة سنوات، فستوضع هذه البقية في عمر الورثة مثلا. وهذا ايضا خطر. واحد ممكن يقول لي دلوقتي: بس يا عم الشيخ ده هو اصلا بيقولها كده كلمة مش قصده بيها ان ربنا هياخد من او يجيب العمر اللي ناقص من الشخص اللي مات ويكمله على عمر اللي حي. طيب اذا كنت انت لا تقصد هذا المعنى، فلماذا تقول هذه الكلمة اصلا؟ يبقى معنى كده ان انت حاجة من الاثنين: اذا انت بتتكلم كلام انت عارف معناه وانت على يقين ان هذا لن يحدث، يبقى ده جنون. واذا كنت انت بتقول الكلام ده وانت مش عارف معناه، يبقى ده هبل انك انت بتردد كلام وانت مش عارف معناه. فازاي تردد كلام؟ يبقى ليس عذر لك ان انت تردد كلام تجهله، او ان انت تردد كلام تعلمه وتعلم انه مخالف للشرع. في كلا الحالتين، في كلا الحالتين ايه، انت لست معذور في ان تردد هذا الكلام. ما انا بقول لك اهو. طيب هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول له يعني اللي مات مات وانت حي خلاص. طب ما خلاص، ما يقول له ايه: لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار. او يقول البقاء لله بس. يبقى ده انسان جاهل ويعلم. خلاص علمناه ورجع للي هو فيه. ما حدش بيعلم. لا ما تقوليش ما حدش بيعلم يا راجل. اه طب ما احنا بنقول اهو يعني لما يكون انسان يردد هذا الكلام، ما انا بقول لك اهو، هو في حالات، في حالات اما ان هو فاهم. ما انا بنقول، ما لسه بنقول حالات اهو، ما بنقولش حاله واحده. ما حدش علمه، ما حدش بيعلم لحد الوقت. طيب نجاوب. حاضر. الايام ما فيش بعض الفرائيات. لا اله الا الله. كل قرارات اسلاميه، مش قرارات اسلاميه. الرحمه بتشرف الناس، والناس بتشرف المجد، والمجد بتشرف الاقراء. الله المستعان. نسمع مين؟ الله المستعان. عايز تعرف تعمل ايه؟ ادور في الكتب الصحيحه. لا اقول لك انا بقى. اعرف الحق تعرف اهله. فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. أعرف أنا بقى الحق منين؟ ما أنا هجاوبك أهو سواء. هتقول لي أنا أعرف بقى منين؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى الراجل ده يعمل إيه؟ يبدأ الأول يتحرك ويبدأ يسلك طريق فيه علم. هتقول لي برضه: طب وهو فين الطريق اللي فيه علم؟ هقول لك: اسأل واسعى وابدأ، خد أول خطوة وربنا هيعينك. والدليل على ذلك: إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا. وحديث القاتل مئة نفس، لما الرجل بدأ يسأل الناس عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، يعني دلوه على الطريق الخطأ، ما وصلش للعالم اللي كان عاوز. فلما ذهب إليه وقتله عمل إيه؟ قال: لا بركة يا جامع انها جت منك ولا جتش مني، واقعد بقى في بيتنا ومش عايز ادور. لا، عمل ايه؟ بدأ يسأل تاني ويبحث تاني. فلما المرة التانية بدأ يسأل ويبحث وربنا وجد في قلبه صدق في ان هو بيبحث فعلا عن العلم، ربنا وقع في طريقه ايه؟ العالم اللي كان عايزه. يبقى الحل اعمل ايه؟ اهو: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، والحديث القدسي إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا. والقاعدة في أصول التعامل مع الله القاعدة بتقول إيه كما وضعها العلماء وقالوا عليك البداية وعليه التمام، أنت بس ابدأ وهو يتم لك الأمر. ولازم نتبع مين بقى؟ قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنا لازم أبحث عن أهل الذكر. هتقول لي أعرفهم منين؟ ما هو في عندنا ناس كثيرة بيشار لهم إن هم علماء، منهم الجهال على إنهم علماء، ومنهم العلماء اللي هم بيتبعوا هواهم، ومنهم العلماء الربانيين فعلا. أعرف أنا بقى ده كله إزاي؟ قلت لك اسأل عن العالم اللي شهد له العلماء بالعلم والعمل. فهمني؟ بس قال الإمام النووي في مسألة أو في رد على من قال حاجة تأثر العمر، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لأم حبيبة إنك سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأقسام وأرزاق مقسومة، قال هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدورة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. الخطأ رقم 170 قول القائل عندما يدعوه الناس للتوبة، واحد عاصي يبدأ بقى بعض إخوانه يقولوا له تعالى توب عود لطريق ربنا، فإذا دعاه الناس للتوبة يقول بقى يا عم إن الله لم يكتب لي الهداية، أصل ربنا ما هدنيش، ربنا ما كتبش علي أنه يهديني، ربنا ما كتبش علي أن أنا من المهديين، ما أصل ربنا كتب أصلا كده في الكتاب من قبل ما يخلق السماوات والأرض. أنت فاهم عايز يتحجج بإيه؟ عايز يتحجج بالقدر يعني. والثاني قد تجده يقول أيضا إن الله يهدي من يشاء، ويقول لك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول لك إيه يا عم يبقى خدني على جناحك، طب يبقى ادعي لي دعوتين يا عم الشيخ، مش بيقولوا كده كلهم؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ماذا تقول لمن ندعوه إلى التوبة والرجوع إلى الله، فيقول إن الله لم يكتب لي الهداية، والثاني يقول إن الله يهدي من يشاء، فأجاب رحمه الله أما الأول فإنه يقول إن الله لم يكتب لي الهداية، وبكل بساطة نقول اطلعت الغيب فعلمت انه لم يكتب لك الهداية، ام اتخذت عند الله عهدا؟ فان قال نعم فنقول اذا انت كفرت، لانه لم يطلع على الغيب احدا ابدا من البشر، لانك ادعيت بذلك علم الغيب. وان قال لا فنقول غلبت إذن، ما انت خلاص ما طلعتش على الغيب، يبقى لما انت بتعترف ان انت ما طلعتش على الغيب امال بتقول لي ربنا ما كتب ليش الهداية؟ ما لو انت طلعت على الغيب وعرفت انه ما كتب لكش الهداية يبقى ده كفر، وانت لو اعترفت ان انت لم تطلع على الغيب يبقى معنى كده ان ربنا ما تعرفش هل هو كتب لك الهداية ولا لا. طب ليه بتدعي على الله انه لم يكتب لك الهداية؟ مفهوم المعنى؟ فنقول غلبت إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب الهداية، إذن فاهتدي، فالله ما منعك من الهداية بل الله دعاك إلى الهداية ورغبك في الهداية وحذرك من الضلالة ونهاك عن الضلالة، ولم يشأ الله عز وجل أن يدع عباده على ضلالة أبدا. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يريد الله ليبين لكم، ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. اهو يبقى ربنا يريد لك الهداية ولا لا؟ بنص القرآن. فتوب الى الله، والله عز وجل اشد فرحا بتوبتك من رجل اضل راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها ونام تحت شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عارفين الحديث ده؟ أخطأ، قال صلى الله عليه وسلم، أخطأ من شدة الفرح، فكان يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وانت رحيم بي يعني، وانا عبدك فانت بترحمني. فمن شدة فرحه اتلخبطت الامور عنده. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى اذا دلت نصوص الكتاب والسنة ان الله عز وجل يفرح بتوبة العبد ويدعو العبد الى الهداية والى التوبة، كما قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ده بالنسبة للشخص الاولاني اللي بيقول لك ايه ده ربنا اصله ما كتب ليش الهداية. اما الثاني الذي يقول ان الله يهدي من يشاء، فاذا كان الله يهدي من يشاء إذن هذه حجة عليك وليست لك، فاهتدي حتى تكون ممن شاء الله هدايته. يلا اهتدي بقى عشان يبقى من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى شاء ليهم ان هم ايه يهتدوا. والحقيقة ان هذا الجواب من العاصي هو لدفع الحجة بالنسبة لنا، ولن ينفعه ذلك عند الله، لان الله عز وجل يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. خلي بالك ده كلام المشركين برضو بيقولوا ايه، يعني لو ربنا كان كتب لنا ان احنا نبقى مسلمين كنا بقينا مسلمين، انما هو كتب علينا ان احنا نبقى مشركين فعشان كده احنا ايه مشركين، يبقى المفروض بقى ما يعذبناش في النار. هم عايزين يقولوا كده، يعني نفس الكلام اللي قالوا المشركين من اكتر من 1430 سنة، جاي ناس برضو لحد دلوقتي برضو في العصر العلم الحديث برضو بيرددوا الكلام الايه الجهل ده. قال الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يعني انتوا بس كلها اوهام، انما في الواقع هذا الكلام ليس له واقع. الخطأ رقم 171 الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي ويقول: مكتوب لي شقي ام سعيد. راقصة ترقص تقول لك: ما ربنا كتب عليا كده. تقول لك: ما ربنا كتب عليا الشقا. صح كده، ما بيقولوها كده. لص يصرف يقول لك: هو ربنا كتب عليا ان ابقى حرام، وهكذا. لكن اللي بيصلي ما بيقولش: ربنا كتب عليا ان انا بصلي. شفتها سمعتها دي عندك؟ اللي بيصوم وبيعمل اعمال صالحه ما يقولكش: ده ربنا كتب عليا ان انا يعني. بص عايز افهمها لك، بس ركز معايا في المثال ده عشان تفهمها. رجل غني، ربنا وسع عليه من المال، فطلع بعض المال تصدق بيه على الفقراء والمساكين. نقول له: جزاك الله خيرا ان انت عملت الخير دوت، وان شاء الله ربنا يتقبل. هل عمرك سمعته يرد عليك يقول لك: لا ده انا ما عملتش حاجة، ده ربنا كتب علي ان انا لازم اتصدق، فانا كده ماليش اي حسنات ولا استحق حسنات؟ عمرك سمعتها دي؟ انما اللي بيعمل ذنوب هو اللي يقول لك ايه: اصل ربنا كتب عليا كده، فلولا انه كتب عليا ما كنتش عملت ده. فاهم عايز يقول ايه؟ يعني لما بيعمل خير عايز ينسبه لنفسه ان هو بمجهوده وبذل فيه وتعب، فعشان كده عايز ياخد الحسنات عليه. اما اللي اخطا فمش عايز يبقى الخطا مكلف عليه هو، فيقول لك ارميها على اي حد. فهمت الفرق ايه؟ لذلك دايما في الطاعات عمرك ما تلاقي انسان يقول لك: اصل ربنا كتب عليا ان انا اعمل ده. انما في المعاصي تلاقيهم دايما يقولوا لك ايه: ربنا هو اللي كتب عليا كده. يعني ربنا كتب في المعاصي وما كتبش في الخير؟ فهمها ازاي يعني؟ فنقول لقائل هذه العبارة: كلنا لا ندري ما المكتوب لنا إلا بعد أن نعمل. يعني انت دلوقتي تعرف ان انت هتفعل خير او شر بعد دقائق ولا لا؟ ما تعرفش. فما تقدرش تعرف انت كان مكتوب لك انك هتعمل خير او شر الا امتى؟ الا بعد ما يقع هذا الفعل، انما قبلها هتعرف من ايه؟ مفهوم؟ فاذا كان لا يدري انه قد كتب عليه انه يعمل عملا سيئا الا بعد ان يعمل، فليقدر قبل العمل انه قد كتب من السعداء فيعمل بعملهم. يعني اذا كنت انت بتعمل عمل الشر وتقول اصل ربنا كتب علي ان انا هعمل ده، طب ما تعتبر نفسك يا اخي ان ربنا كتب عليك ان انت تعمل اعمال الخير، وبدل ما تعمل الشر اعمل الخير. ما هي هي. ثم ان هذا الرجل الذي يحتج بالقدر على المعصية لا يحتج بالقدر على مصالح الدنيا. يعني ما يعمل ذنب يقول لك اصل ربنا كتب عليا كده، لكن لما يجي يعمل شركة او يبني مصنع او يعمل مشروع تجاري يقول لك اصل ربنا كتب عليا كده، ويقعد في بيتهم عشان المشروع يتم، ولا بيجري يروح يجيب مهندس معماري ومهندس مدني وبنا وتجيب ويرسم خرائط ويدفع فلوس، وبعدين يبدا يروح يعمل تراخيص للبناء ويبدا بقى. اشمعنى هنا بقى ربنا ما كتبش عليك وده ربنا كتبه عليك؟ فاهم ازاي؟ يعني ليه في مصالح الدنيا لا ترجع الامر الى الله وترجعه لنفسك ومجهودك ومباشرتك للعمل؟ فإن هذا الرجل الذي يحتج بالقدر على المعصية لا يحتج بالقدر على مصالح الدنيا، تجده يفعل كل سبب يحصل به على المقصود ولا يحتج أبدا بالقدر. بمعنى أنك قد تجد رجلا يفعل معصية فإذا ذكرته بالله تبارك وتعالى ليتوب ويرجع إلى الله قال لك يا أخي اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، يقول لك ده ربنا هو اللي كتب علي اني اقع في المعصية دي، صح؟ ولم يعلم هذا المسكين ان الله امره بان يأخذ بالاسباب وان يجاهد نفسه ليكون عبدا صالحا. اما سمع هذا قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى الإنسان لابد أنه يجاهد في طاعة الله. أما سمع هذا الرجل قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني ربنا هيعينه وييسر له الخير، بس الكلام ده إمتى؟ لما يبدأ يتحرك في الخير. اللي هو زي الجاهل اللي مش متعلم دينه اهو، لو بدأ عمل ايه اهو، شوف ربنا بيقول ايه، ما كنا بنتكلم عنه برضه ونقول ما هو معذور بجهله، ما هو مش دوما معذور بجهله. امتى يعذر بجهله؟ لو حاول يوصل ومعرفش يوصل، انما هو ما حاولش في الاصل. فلو حاول يوصل وجاهد في سبيل انه يوصل للعلم هيوصل. ايه الدليل على انه هيوصل؟ قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقول الله فأما من أعطى واتقى، اللي يبدأ بقى يتحرك ده، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. ربنا هيسر له ويجيب له العالم أمامه اللي هو عايز يتعلم منه، زي قصة الرجل القاتل 100 نفس لما كان فعلا جاهد في الله فربنا هداه إيه؟ السبيل. وفي نفس الوقت الرجل دوت كان يريد الحسنى فربنا يسره للحسنى، فسنيسره ويسر له سبحانه وتعالى فسنيسره لليسر. نعم، بدليل ختام القصة لما فعلا لما جاءته الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصموا فيه، فأمر الله عز وجل الأرض أرض المعصية أن تباعدي وأرض الطاعة أن تقربي، وبالفعل قبضته ملائكة الرحمة. ليه؟ عشان الرجل ده عمل بقى. بص الرجل ده جهز نفسه، أولا خد بقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا العالم لما نصحه هو عمل بنصيحة العالم. ثالثا هو جاهد في الله كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والرجل ده كان محسن فعلا مراقب لله فعاوز يطيع الله، فقال الله وإن الله لمع المحسنين. الراجل دوت عمل ايه؟ بدأ يسعى ويبدأ كما قال العلماء عليك البداية وعليه التمام. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا. والراجل ده شوف الراجل ده عمل ايه؟ كل اللي انا بحكيه ده الراجل دوت عمل ايه كمان؟ صدق بالحسنى، فكان يبحث عن الطريق فسنيسره لليسر. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للايه؟ للعسر. وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. بس المشكله مين اللي يطلب الهدى؟ ايه دي المشكله؟ أما سمع قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري عن الحبيب النبي عن رب العزة العلي أنه قال قال الله تعالى إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. فلا داعي بعد ذلك أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، فإن الله عز وجل غني عن تعذيب الناس. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. والعجب كل العجب أننا ما رأينا إنسانا أنفق ماله كله في سبيل الله فإذا سألناه لماذا تفعل هذا قال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، إنما في أصحاب المعاصي هم الذين يقولون هذا. ولم نرى رجلا يقوم الليل يصلي ويبكي فإذا سألناه لماذا تفعل كل هذا قال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. عمرك سمعتها دي؟ فاحذر أيها الأخ الحبيب أن تحتج بالقدر على معصية الله. وقد أبطل الله سبحانه وتعالى الاحتجاج بالقدر، أبطل الاحتجاج بالقدر في القرآن الكريم في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. عشان ما تجيش بقى تحتاج تقول اصل والله ربنا كتب عليا ان انا اكون شقي، اصل ربنا كتب عليا ان انا اكون سعيد. لا، ربنا ارسل لك رسل عشان ما يبقى لكش حجه. يبقى معنى كده ان ما فيش ايه، ان القدر هنا لا يحتم عليك الا لما انت تتحرك. ولو كان القدر حجه لكان حجه قبل الرسل. لو كان الاحتجاج بالقدر يصح ان الانسان يحتج بالقدر يبقى خلاص ما كانش في داعي للرسل بقى. فكان يبقى في هذه الحالة حجة قبل الرسل وحجة بعد الرسل. وأبطل قول المشركين لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ما هذا كذاب اللي يجي تقول له تعالى خش الجامع، ادخل الجامع، ادخل المسجد، يقول لك يا عم ده انا قلب ابيض، ده انا قلبي ابيض من اللبن الحليب، ده انا قلبي ده زي البفتة البيضة، ده انا قلبي عمران بالايمان. ما هو كذاب، هو لو عمران بالايمان كان دخل بيوت الله، لان ربنا سبحانه وتعالى ليه انما يعمر مساجد الله ايه من امن بالله واليوم الاخر. بس خلص، يبقى هو لو مؤمن فعلا كان دخل. اتفضل. إنسان يقع في معصية ثم نفسه تلومه على ارتكاب المعصية وتدعوه إلى التوبة فيستغفر ويتوب ثم يعود مرة أخرى فيقع في الذنب والمعصية ثم يعود النفس الإيه؟ اللوامة، تلومه كل ما وقع في معصية ويعاود مرة تانية أخرى لطريق الإيه؟ الخير والصواب. ده بقى بتقول لي ماله؟ ماله بالقضاء والقدر؟ ماشي كويس. يعني يقول لك ايه بقى، هو هنا سؤاله بيقول لك ايه؟ يقول لك يعني طب ما هو كده دلوقتي هو بيحاول انه يعمل الخير اهو بس غصب عنه بيقع فين؟ في المعصيه. ليه غصب عنه؟ يقول لك ما خلاص هو كده ربنا قدر عليه انه يقع في معصيه. لا، ليس هذا حجة بالقدر. بدليل ايه بقى؟ طب ما هو لما بيقع بيعمل الخير، يعني هو بيقع في المعصيه فيقول لك طب ما ربنا قدر عليا كده، طب ما هو برضه ربنا قدر عليه انه يعمل خير اهو. ما هي هي ما هنقول اهو. فالمعلوم من عقيدة اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهذا الشخص كلما صنع معصية كان ذلك دليلا على نقص الايمان في قلبه، فادى به الى الوقوع في الايه؟ في المعصية. وكلما زاد الايمان في قلبه ادى به الى تأدية الاعمال الايه؟ الصالحة التي تجب وتمسح تلك السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فليس هذا بحجة على القدر. يقول لك لا، أصلا وقعت في المعصية بدليل أن أنا عايز أعمل الخير والطاعة، فوقعت في المعصية فنفسي لمتني عشان أعمل خير تاني. لا، أنت وقعت في المعصية لأنك هنا في لحظة ضعف فيها الإيمان في القلب، والتفت إلى طاعة الشيطان وطاعة النفس الأمارة بالسوء وطاعة الهوى، وخفت عندك ضوء المراقبة لله تبارك وتعالى في القلب، فهنا وقعت في المعصية. ثم أضيء القلب بنور الخوف من الله، فحصل إيه؟ رجعت إلى طريق العبودية والتوبة والإنابة مرة أخرى من جديد. وليس هذا حجة على القدر. وإلا لو هو نفسه احتج بالقدر نقول له يبقى أنت أجبت نفسك بنفسك. فلو قلت أصل القدر قدر علي أن نعمل المعصية، نقول له طب ما أنت عملت الطاعة، ليه ما قلتش قدر عليك أنك تعمل الطاعة؟ معايا؟ وعشان ننهي بقى موضوع القدر ده خالص، هريحكم بمثال. المثال ده لتقريب الفكرة، لكن هو لا ينطبق على الله عز وجل. تخيل مدرس في الفصل بيعلم التلاميذ، ومن خلال خبرته وعلمه ومعرفته بهؤلاء التلاميذ شهر اتنين تلاتة خلاص عرف التلاميذ بتوعه. فجي مثلا في امتحان نصف العام منتصف العام، برضو كل ما كان بيتوقعه في مخه عن هذه الطلبة حصل. فجي للطلبة دي قال لهم لو ما ذاكرتوش كويس اعرف يا ابن انت فلان اسمه ألف وفلان اسمه به وفلان اسمه جيم مثلا. فقال له يا ألف انت ايه لو ما ذاكرتش كويس، خلي بالك مش هتجيب التقدير اللي انت تتمناه، فذاكر يا ابني كويس. وانا عارف ان انت هتذاكر، عارف ان انت هتذاكر. ليه؟ هو انت بتعلم الغيب؟ لا، هو عارف ان الولد ده مهتم بالعمل فعلا، بس هو بيزيده حماسا. خلاص التاني هو عارف ان هو ايه، او مثلا اديك خلاص خلينا في المثال ده عشان بس ما توهكوش. التاني هو عارف ان هو يذاكر شوية بس بيحب اللعب كتير، فيذاكر شوية ويلعب شوية. معايا كده؟ يفتح الكتاب قدام ابوه في البيت كأنه بيذاكر، بس هو ذهنه فين؟ في اللعب مثلا. يعني قال له يا ابني انت كل شهر بتجيب درجات مش كويسة، يا دوب بتنجح بالعافية، فلو انت ما ذاكرتش انت اخر السنة لو نجحت هتبقى نجحت بدرجة النجاح فقط. التالت قال له يا ابني انت لو ما ذاكرتش انت اصلا درجاتك طول السنة بتدل على انك ما بتذاكرش نهائي، فلو ما ذاكرتش اعرف ان انت اخر السنة هتسقط، هترسب في الامتحان. وجاب كراس وكتب عنده ألف سينجح في نهاية العام بتقدير جيد جدا مرتفع أو بتقدير امتياز، ب شخص باء سينجح في نهاية العام درجة النجاح فقط، جيم سيرسب في نهاية العام، مع انه حذرهم برضه بس هو عارف طبعه كل واحد فيهم. جه آخر السنة الولد اللي رسب قال له يا أستاذ أنا رسبت. قال له يا ابني ما أنا كاتب الكلام ده عندي في الكراسة من أول السنة. قال له آه أهو أنت بقى لو ما كنتش كتبت علي أن أنا حسقط ما كنتش سقط. إنما اللي نجح ما قالهاش. عارف ليه؟ عشان عايز ينسب لنفسه تعبه ومجهوده في المذاكره والنجاح. هي نفس الفكره، اللي بيعمل حسنات يقول لك لا اصل ربنا ما كتبش عليا، انما اللي بيعمل سيئات يقول لك يا ربنا هو اللي كتبها عليا. الجاهل اللي يقول كده ده دليل على جهل. ليه؟ لان هنا ربنا سبحانه وتعالى لما كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كتب كتابه علم واخبار وليست كتابه اجبار. فهمنا يعني ايه؟ كتب الله عز وجل قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كتابه علم واخبار وليست كتابه اجبار. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما امر القلم ان يكتب مقادير الخلائق ان فلان دوت هيبقى من اهل الجنه او من اهل النار، هي نفس الفكره هي، بس انا بقرب لك الصوره. ان المدرس دوت قال ان فلان دوت هيرسب في نهايه العام الدراسي، هل هو اجبره انه يرسب ولا كتب علمه فيه وتوقعه فيه؟ كتب توقعه فيه وبالفعل رسب، فهل هو اجبره على شيء ولا اخبر بس عنه؟ اخبر. فاهمني؟ ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، مع الفرق الكبير طبعا، لان العبد هنا بيعلم علم من خلال التجارب، انما الله عز وجل علمه محيط، يعلم قبل ان يخلق الشيء اصلا. بس انا بديك فكره للايه؟ للتمثيل، للتوضيح، يعني لتقريب الفكره. يعني جميل، سؤال حلو. بص بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة المثل قال تبت يد أبي لهب وتب، سؤال كويس. طب كده ربنا قدر على أبو لهب أنه فين؟ في النار. ركز معي، قدر عليه أنه يكون فين؟ في النار. انت بقى بتقول لي طب ما كان ممكن هو يقول ايه؟ يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويدخل في الاسلام وخلاص الموضوع ينتهي. لا، ربنا هنا قدر عليه، مش اجبره انه يموت على الكفر. افهم، ده ربنا يعلم ان ابو جهل لا يمكن يتخلى عن كبره، ان ابو لهب لا يمكن يتخلى عن كبره وعن غطرسته وعن معاداته للنبي وعن معاداته لدين الاسلام، بانه مهما حصل لن يتخلى عن كفره. فربنا سبحانه وتعالى في علم بعلمه فيه كتب انه سيموت من اهل النار. فاهمني؟ اما فرعون ده انا بديك بقى امثله اهو عشان حجج ليك عليا اهو. اما فرعون بقى، ما انت ممكن تقول لي الله، طب امال فرعون؟ ما هو ربنا يعلم انه يروح النار. طب بعت له موسى ليه؟ ما ملهاش داعي بقى، مش هو في القدر ان هو فرعون داخل جهنم؟ طب ايه الداعي بقى لسيدنا موسى انه يروح له وان هارون يروح له وربنا يقول له، يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، كمان كلموه كلام كويس بحنيه شويه بادب شويه، ما تشدوش عليه ولا تغلظوا له القول. ليه؟ ما ملهاش داعي بقى؟ لا ليها داعي، لان ربنا قدر على فرعون قدرين، اذا اتبع موسى دخل الجنه واذا لم يتبع موسى دخل النار. خلصت. قدر ليك انت برضو قدرين، اذا انت فعلت الطاعه دخلت الجنه، فعلت المعصيه دخلت النار. خلصت. ولذلك في القبر لما الله عز وجل يأمر الملائكة افتحوا لعبدي بابا، ده إذا كان عبد طائع، تأتي الملائكة تفتح له بابا إلى النار. إيه ده طائع يفتحوا له باب للنار ليه؟ ما بص بيقولوا له إيه بقى؟ هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله، أما وإنك قد أطعت. فيغلقوا الباب ده ويفتحوا باب الجنة ويقولوا له إيه؟ فأبدلك الله بمقعد من الجنة. أنت لما تخش الجنة ان شاء الله ربنا يدخلنا واياكم الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، قولوا امين ولا مش عايزين؟ فلما نخش الجنه ان شاء الله، عارف انت لما تخش الجنه تاخد ايه؟ كل واحد ياخد مكانين اتنين، مش مكان واحد. ايه ده؟ مكان بتاعك انت اصلا، ومكان بتاع الكافر لو كان قطع واسلم وكان هياخده، فهو ما قطعش واسلم فخدته انت بداله في النار، انت ليك مكان برضه. فالكافر لما كفر بالله خد مكانه المخصص ليه هو في النار، وخد المكان بتاعك انت في النار. أني آية فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم والله أعلم. مش سامع ماله. اه ايوه ماشي، ما هي امثله كثيره يعني. عارفين الحكايه دي؟ كان طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، مين اللي قال لا مش عارفها؟ طيب صلى على الرسول. بص يا سيدي، دلوقتي سيدنا عمر بن الخطاب كان على الشرك قبل ما يدخل الاسلام في هجره الحبشه الاولى، لما بدأوا يؤذي المسلمين والمشركين كلهم يؤذوا المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين هاجروا وروحوا للحبشة. فهم مهاجرين للحبشة، امرأة وزوجها، زوجها خرج للسوق يشتري بعض الأشياء علشان وهم ماشيين في الصحراء، في الصحراء يعني يأكلوا ويشربوا. فهي قاعدة جنب ايه؟ جلسة جنب المتاع بتاعهم. فمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال لها إلى أين يا أمة الله؟ قالت له نترك لكم بلدكم ونهاجر فقد آذيتمونا وأرهقتمونا. سيدنا عمر قال لها إيه؟ معكم الله. مع أنه إيه؟ كان لسه مشرك. قال لها خلاص ربنا معكم بقى. فمشي. جاء زوجها فقالت له إيه؟ هل شعرت؟ لقد مر بي عمر بن الخطاب آنفا فكأنه رق لنا. حسيت ان قلبه بقى ايه حنين عليه، صعبنا عليه شويه. فلا ايه، او تطمعين ان يسلم عمر؟ والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. وفي النهايه اسلم عمر بن الخطاب وبقى الفاروق في الاسلام. فسيدنا عمر برضه يعني فاهم ازاي، ما كل انسان له مكان في الجنه ومكان في النار. عمل خير دخل المكان ده، عمل الشر دخل المكان ده. فالكافر خد مكانه ومكان المسلم في النار، والمسلم خد مكانه ومكان الكافر في الجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الخطأ اللي بعد ذلك، احنا وصلنا الخطأ 171 الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي ويقول مكتوب لي شقي شقي او مكتوب لي سعيد، اللي مكتوب على الجبين تشوفه العين، هو ربنا كتب عليا كده، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهكذا. الخطأ رقم 172 اللي منتشر كتير بقى للأسف وبقت موضة في الكام سنة الاخيرة دي بين المسلمين، تيجي تكلم واحد فعشان يحلف لك وتصدقه، الاول كانوا بيحلفوا يقول لك ايه والله، بعد كده بيقول لك ايه والنبي يا شيخ اعمل كذا. وقلنا ان هذا شرك اصلا في الدعاء. بعد كده الموضوع بقى تطور لايه بقى، يقول لك علي الطلاق لا اعمل كذا. فلما يحلف لك بالطلاق عرفت ان هو ايه صادق. والموضوع بقى اتطور اكتر ويقول لك ايه وحياة العشرة دول والعيش والملح ورحمة ابويا، الكلام ده كله دلوقتي بقى موضة، يقول لك ايه بقى علي الحرام من ديني، عشان يحلف يقول لك ايه علي الحرام من ديني البعيد يعني، نعوذ بالله. انا عايزك تسمع اللي هقوله ده كويس قوي قوي قوي وتركز فيه وتحفظه عشان تنبه بيه كتير من الغافلين اللي بيعملوا دوت والجهال، لان الامر ده فيه خطورة كبيرة. بس ركز معايا، اوعى الشيطان ياخدك مني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول علي الحرام من ديني كأنه يريد أن يقسم بالله على أنه لن يفعل كذا. يعني بدل ما يقول لك والله من يعمل كذا أو هعمل كذا، يوم يقول لك إيه علي الحرام من ديني مش هعمل كذا أو هعمل كذا. وهذا خطأ كبير، بل وخطر كبير، لأنه بذلك كأنه يقول إن سقط يميني فهذا الدين حرام علي. كانوا عايز يقول لك إيه، إن لو أنا ما عملتش ده يبقى الدين بتاعي إيه يحرم علي، أو إن سقط يميني يعني الحلف يعني سأفعل ما حرمه الله. يبقى هو معناه حاجة من الاثنين، اللي بيقول لك على الحرام من ديني، يعني كانوا بيقول لك إيه أنا لو ما نفذتش اليمين والقسم اللي أنا بقسم لك بيه ده يبقى ديني علي إيه حرام، أو كأنه بيقول لك لو أنا ما عملتش اللي أنا قلت لك عليه ده يبقى أنا هعمل بعد كده أي حرام، حرام في الدين يعني. وهذا كلام يجب أن ينزه المسلم نفسه عنه، هذا كلام يجب أن ينزه المسلم نفسه عنه. بل أنا عايز أقول لك بس هقول لك موقف تاني، ونقول فيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل بيه الموقفين دول بقى، لو موقف على الحرام من ديني وموقف تاني يشبه له برضه في حكاية حرمة الدين، اللي هو قول القائل بقى أنا نصراني أو يهودي إن عملت كذا. يقول لك إيه أكون نصراني لو عملت كذا، أكون يهودي لو عملت كذا، مش بقولها لك دي برضو؟ أو يقول لك أنا بليء من الإسلام لو عملت كذا، أو يقول لك يحرم علي ديني لو عملت كذا، ما كل نفس المعنى برضو. وهذه العبارة فيها خطر عظيم على دين العبد الذي يتكلم بها. ليه؟ يبين ذلك، ولذلك بقول لك ركز معايا في الحديث ده، يبين ذلك الحديث الذي أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال. يعني إن كان بيقولها كده وهو كاذب فهو برضو إيه زي ما قال، وإن كان صادقا لم يعد للإسلام سالما. وإن كان يعني لو قالوا بس مجرد إنه يقوله سواء كاذب سواء صادق ما هوش سالم فيها، فهمني؟ إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد للإسلام سالما. وهذا من باب اليمين، فحكمه حكم اليمين، إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين. يعني حتى لو قال على الحرام من دين ما عملش كذا وعمل الشيء دوت يبقى كده وقع في اليمين، يبقى برضو كمان عليه كفارة يمين. ياه، يعني لو هو قالها كاذب يبقى هو كما قال، ولو قالها صادق لم يعد للإسلام سالما، ولو قالها كاذب ووقع في يمينه يبقى برضو عليه كفارة يمين، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 ايام. يعني الراجل ايه بيضيع نفسه بنفسه، قصدي ما هو مش راجل، عفوا، ما هو النبي قال لك بقى اذا قالها مرة واحدة لم يعد للإسلام سالما، فما بالك بقى باللي يكررها. فاذا تمت شروط الكفارة لن ينبغي للإنسان أن يحلف بالله عز وجل، لأن بعض الناس يظن أن هذه العبارة أوكد من الحلف بالله. يعني عشان أنت تصدقه لو قلت له إيه، في بعض الناس كده لو قلت له والله هعمل كذا يقول لك لا لا احلف لي، تقول له يا عم أنا بحلف لك وبقول لك والله، يقول لك لا، تقول له طب علي الطلاق لا أعمل كذا، يقول لك خلاص صادق. في وقت لقى بعضهم يقول له يا عم على الحرام من ديني لا اعمل كذا، يقول له خلاص مصدق. حاضر. اذا فيريد ان يؤكد بعض الناس ما يقول بمثل هذه العبارة، ولكننا ننصحه بفعل ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما قال في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يتسكت يتحلف بالله بس. وعايزك دايما تقول لنفسك النصيحة دي: يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. تفضل بتقول ايه؟ ماله الحديث ده؟ ماله؟ يعني خطا وارد يعني عايزين نتعامل. حاضر، بس الخطا في ايه؟ اي خطا يعني ماشي. ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، فاتى باقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. او كما قال صلى الله عليه وسلم، واديك شوية أدلة كمان تنفعك برضو. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد العبد فأذنب ذنبا فقال: رب اغفر لي. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يعود العبد فيذنب ويقول: يا رب اغفر لي. فيقول الله: علم عبدي أنا له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يذنب العبد ويقول: يا رب إني قد أذنبت فاغفر لي. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما شاء. ده بقى كل الاحاديث دي مش معناها ان انت روح اعصي وما يهمكش، لا، ده معنى الحديث ما يتخذش على ظاهره كده. الحديث معناه كان ربنا بيقول لك: يا عبدي انت تريد ان تطيعني باستمرار وتخاف من عقوبتي وتحبني وتريد ان ترضيني، لكن اذا اخطأت ووقعت في ذنب ما تخافش وما تبعدش، لا ارجع وتوب وانا اتوب عليك. هو ده المعنى، هو ده المعنى. ما انا فاهم، ما انا عشان كده قلت اهو. فالمقصود ايه؟ اوعى تقع في معنى الحديث ايه باختصار؟ اوعى تقع في ذنب، بس لو وقعت اوعى تخاف وتقول ده ربنا مش هيغفر، لا ارجع. هو ده المعنى بس باختصار شديد. فهمنا المعنى ايه؟ فالناس بقى اللي بتقع في الاخطاء اللي احنا بنحكي عنها دي، احنا عارفين ان هما دي اخطاء وعارفين ان هما مش قصدينهم، فلذلك احنا جايين ندي الدرس عليه عشان نقول ايه؟ احنا عرفنا ان انتوا اخطأتوا، فاوعوا تقعوا في الاخطاء دي، امنعوا نفسكم من الوقوع فيها. انما لو كانت ان احنا لو احنا عندنا يقين ان هي مش اخطاء وانها بالنسبه لهم هما معتقدينها وبيعملوها عنادا وكفر، لا خلاص يبقى كنا نعمل معاهم ايه؟ فاهمني؟ الباقي قد ايه على اذان العشاء؟ طيب، الخطأ رقم 174، قول القائل او بعض الناس تبص يقول لك يبقى يفضل هدي الكافرين على هدي المسلمين. يفضل هدي الكافرين على هدي الايه؟ المسلمين. زي ايه بقى؟ من الناس مثلا من يفضل هدي الكافرين في الطعام، فيأكل على المائدة او يأكل بالشمال ويمسك السكين باليمين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على شيء مرتفع قط، يعني دايما كان ما يأكلش على ترابيزة السفرة، فهمني؟ لم يأكل على خوان قط، إنما كان يأكل على السفرة. إيه هي السفرة؟ السفرة في اللغة العربية معناها قطعة القماش المفروضة على الأرض والأكل محطوط عليها، مش السفرة اللي هي ترابيزة السفرة بتاعتنا اللي هي ترابيزة اللي لها رجول وكراسي. بس معنى كده ان حرام يا شيخ نقعد ناكل على السفرة؟ لا مش حرام، معايا كده؟ ده مش حرام، لكن لكن لكن احنا بنقول بقى مين بيفضل ويحب هدي الكفار على هدي المسلمين، وهو ما يسمى بالخوان اللي هي ترابيزة السفرة دي يعني او المائدة، وانما كان يأكل على مفرش على الارض وهو ما يسمى في اللغة بالسفرة. عرفنا ايه السفرة؟ قال أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. والخوان هو المائدة المرتفعة عن الأرض. وفي رواية للبخاري أيضا قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ أمال ما كانوش بيأكلوا على الترابيزة، أمال كانوا بيأكلوا فين؟ قال: على السفر على الأرض. والسفرة هي جلد يفرش على الأرض ويوضع عليه الطعام. يبقى الإنسان ما يجيش يتبع هدي الكفار في صفة الأكل أو اللبس أو الشرب، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ونكمل الحديث إن شاء الله، والحديث بقية يوم الجمعة المقبلة.